هذا هو الصنف الثاني، من لهم شبهة كتاب، يعني ليس عندهم كتاب لكن لهم شبهة كتاب، أين كتابهم؟ الله أعلم، يذكر أنه رفع كتابهم، وهذه أمور لا نجزم بها. المهم أنهم مجوس، فإنهم يعقد لهم عقد الذمة. والمجوس أبرز عقائدهم ماذا؟ أنهم يعبدون النار، هذه عقيدتهم الواضحة. هؤلاء قد ورد في الحديث أنهم يسن فيهم سنة أهل الكتاب، سن فيهم سنة أهل الكتاب، والحديث فيه ضعف، لكن الفقهاء رحمهم الله أخذوا به، أخذوا بهذا الحديث سن فيهم سنة أهل الكتاب. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من مجوس هجر، أخذ الجزية من مجوس هجر. إذن عندنا سنتان، سنة قولية بالحديث المروي، وسنة فعلية، أخذ الجزية من مجوس هجر. ما هي هجر؟ هي التي تسمى الآن بالأحساء، الأحساء وما جاورها هي هجر. إذا نخلص الآن أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب والمجوس على ما ذكر المؤلف، لكن لتعلم أن هناك مذهبا أوسع من هذا. ما هو؟ أن الجزية تؤخذ من كل أحد، تؤخذ من كل أحد، حتى من العرب. قال نعم تؤخذ من العرب، فالمشركون مثلا، أو حتى إذا كان هناك نصارى عرب فإنها تؤخذ منهم. إذن تؤخذ من كل أحد، وهذا المذهب كما ترى مذهب واسع، مذهب واسع. ولعل هذا والله أعلم هو المرجح أيضا، أن الجزية تؤخذ من كل أحد. طيب نتجاوز هذه. قال ويجب على الإمام عقدها، قال حيث أمن مكرهم، يجب على الإمام أن يعقد الذمة بهذا الضابط، حيث أمن مكرهم. أما إذا لم يأمن مكرهم وخشي أنهم يغدرون بنا، فما الحكم؟ أننا لا نعقد الذمة لهم، هذا معنى الكلام. قال والتزموا لنا بأربعة أحكام، انتبه للأحكام التي تلزم أهل الذمة، عددها أربعة، نأخذها واحدا واحدا. قال أحده أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، هذا أول شيء، أن يعطوا الجزية. وسوف يأتي إن شاء الله أن الجزية تؤخذ من رجالهم ليس من الجميع، سيأتي إن شاء الله. إذن أول شيء أنهم يلتزمون بالجزية. قال يعطوا الجزية عن يد، وش معنى عن يد؟ يعني مناولة، يأتون بالجزية لنا. إذ لا يقبل أن يبعثوا بالجزية، لو قال إنسان لخادمه مثلا اذهب وادفع الجزية، نقول لا يكفي هذا، لا بد أن يأتي بها. لو أعطاها عبده قال اذهب سلم الجزية، ما يكفي، لا بد أن يأتي بها. قال وهم صاغرون، من حيث الإعراب الجملة حالية كما ترى، يعني والحال أنهم صاغرون. ولا شك أن إنسانا يدفع مالا مقابل أن يبقى في بلدك ومقابل أن تحميه، هذا عزيز أو ذليل؟ هذا ذليل. إذ هذا معنى قوله وهم صاغرون، وأصلها في القرآن الكريم، قال الله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، هذا هو أصله في كتاب الله. طيب إذا علمنا ذلك، فإنما ذكر بعض الفقهاء أنهم يذلون عند تسليم الجزية، وذكروا أشياء عجيبة، ذكروا أنهم يسلمونها واقفين، والمستلم الجزية كيف حاله؟ ها؟ جالس، إذلال لهم، كيف حاله؟ تقول طيب لا هو جالس. طيب وذكروا أيضا أنهم تجر أيديهم، كيف تجر أيديهم؟ يعني إذا سلم الجزية فإن يده تجذب، إشارة إلى أننا أعلى منك، إلى غير ذلك. بل ذكر بعضهم أنه يطال وقوفهم، يعني إذا جاء لا نستقبله بالترحاب، نجعله ينتظر ساعة أو ساعتين ثم نستلم منه، ولا شك أن هذه اجتهادات غير صحيحة، إذلال بهذا الصفة لا دليل عليه، بل هذا ربما يجعلهم ينفرون منا، وربما يكيدون لنا، وربما يماطلون بها، وربما وربما. فالمقصود أن هذه الإجراءات التي ذكرها من ذكرها من فقهاء أنها غير صحيحة. ويكفي في صغارهم، ما الذي يكفي؟ ما قلنا قبل قليل، دفع الجزية. دفع الجزية هذا صغار، وأي صغار. انتهينا من هذا، وهو أن نعطي الجزية أيد. قال بعدها: وألا يذكروا دين الإسلام إلا بخير. انتبه، لا بد أن نلتزم بهذا، ألا يذكروا دين الإسلام، يعني لا يتكلمون فيه. وفي وقتنا الحاضر نقول مثلا ألا يكتبوا فيه، وألا يخرجوا مثلا في وسائل الإعلام، إلا يذكروا بخير. وأما أن ينتقصوه ويذكروا شيئا من ما يظنونه مثالب، فإن هذا لا يجوز، فإن هذا ينافي العقد الذي بيننا وبينهم. قال المؤلف: ألا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين. معلوم هذا، يعني ما يضرهم سواء في طرقاتهم، في صحتهم، أي شيء يكون فيه ضرر علينا لا بد أن يكتبوا عقدا أنهم لا يضروننا بشيء. قال بعدها: أن تجري عليهم أحكام الإسلام في نفس ومال وعرض إلى آخره. بمعنى نقول انتبهوا، أنتم الآن أهل ذمة، لكن سوف نجزي عليكم أحكام الإسلام. فإذا كان هناك اعتداء أو مثلا نقص في أمور التزامية نظامية في بيع أو في شراء أو نحو ذلك، إن نجزي عليكم أحكام الإسلام، نمنعكم مثلا من الاعتداء على الأنفس، نمنعكم من الاعتداء في الأموال، الغش مثلا تمنعون منه، الربا إلى غير ذلك. كذلك العرض، أيضا فيما يتعلق بالعرض، ما هو العرض؟ الأخلاق والسمعة. كذلك إقامة الحد، لو أنهم سرقوا هل نقول هؤلاء أهل ذمة لا نقيم عليهم الحد؟ الجواب لا، لا بد أن يعاملوا وأن يلتزموا بهذه كلها. لكن قال إقامة الحد، قال فيما يحرمونه، فيما يحرمونه، مثل قال كالزنا. فالزنا مثلا لا بد أن يقام عليهم، إذا رفعت لنا قضية فيها زنا وكان المتورط فيها ذمي فإنه يقام عليه وتجرى عليه أحكام المسلمين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل باليهوديين؟ رجمهما، رجمهم لأنهم يلتزمون بأحكام المسلمين. وكذلك في غير الزنا كالسرقة مثلا وكقطع الطريق، الحرابة، كل هذه يلزمون بها. قال لا فيما يحلونه كالخمر. الخمر ذكر العلماء أنهم يعتقدون حله، فإننا لا نقيم عليهم الحد فيما إذا سكروا وشربوا الخمر، لكن سيأتينا إن شاء الله تعالى أنهم لا يجوز أن يظهروه، أن يظهروا سكارى أو يبيعوا الخمر علانية أو ما أشبه ذلك، يمنعون من هذا. لكن لو شربوا فإننا لا نقيم عليهم الحد. طيب، قال المؤلف: ولا فيما يحلونه كالخمر. طيب هل في مثال آخر؟ الخنزير. الخنزير يعني لا يحرمونه، فلا مانع أنهم يعني يقرون عليه، لكن أيضا سيأتينا بعد قليل أنهم لا يظهرون هذا. قال بعده: ولا تؤخذ الجزية من امرأة وخنثى وصبي ومجنون وقن وزمن. من الزمن؟ المقعد الذي لا يتحرك، احنا نسميه المحرول. كذلك أعمى، كذلك شيخ فان. ما معنى فاني؟ كبير في السن لا يعمل وليس به قدرة. كذلك راهب بصومعته، هذا راهب، والراهب هو المتعبد، هذا متعبد بصومعته، فإننا ما نأخذ منه الجزية. طيب من بقي؟ كل هؤلاء ما تأخذ منهم الجزية. من بقي؟ بقي الرجال أقوياء الذين عندهم صنعة عندهم زراعة وما أشبه ذلك، فهؤلاء تؤخذ منهم، وأما من عداهم فإن الجزية لا تؤخذ منهم. قال: ومن أسلم منهم بعد الحول سقطت عنه الجزية. بعد الحول أفاد المؤلف أن الجزية متى تؤخذ؟ في الحول، بعد الحول. هذا بعد الحول أسلم، فنقول خلاص الجزية سقطت عنك. ما الذي أسقطها؟ إسلامه. طيب لماذا ما نأخذ الجزية ما دام مضى الحول والعام القادم لا نأخذ منه الجزية لأنه أسلم؟ قالوا: لا، يعني ليس فيه يعني ما يسمى بالأثر الرجعي، ما يسمى بالأثر الرجعي ليس فيه، بمجرد ما أسلم فإن تسقط عنه الجزية. طيب ألا يمكن أن يسلم لأجل أن تسقط الجزية؟ ها، وإذا سقط الجزية عاد إلى كفره، فنقول هذا أشد عليه، لأنه إذا عاد إلى كفره أصبح ماذا؟ مرتدا، فسوف نقتله. ليس إذا عاد إلى كفره يرجع إلى الذمة والعهد، بل هذا أشد. إذن كونه يسلم لأجل سقوط الجزية هذا بعيد. المهم أنه من أسلم منهم بعد الحول سقطت عنه الجزية، من باب التشجيع له والحث لغيره حتى يسلموا. إذ هذه بعض الأحكام. قال بعد: فصل. قال: ويحرم قتل أهل الذمة. قال: وأخذ مالهم. يحرم قتل أهل الذمة. لماذا؟ لأن بيننا وبينهم عقد، بين وبينهم ذمة، فلا يجوز قتلهم، وقتلهم يعتبر قتل معصوم، يعتبر قتل معصوم كما مر. هل يقتل القاتل للذمي؟ ها، ما يقتل، لأن لا يقتل مسلم بكافر. ولكن أيضا من باب الفائدة، ذهب أبو حنيفة أنه يقتل المسلم بالذمي، لكن كما قلت لك لا يقتل لهذا الحديث، لا يقتل مسلم بكافر. طيب إذا قتل مسلم ذميا قلنا لا يقتل، يعني نتركه ونقول اذهب إلى أهلك، ماذا نفعل به؟ نعزره، نسجنه، نضربه إلى غير ذلك، لكنه ما يقتل للحديث. قال: وأخذ مالهم. نعم، مالهم محترم، فلو أنه باع منك مثلا أو بعت منه فلا بد أن تعطيه حقه، لا يجوز أخذ ماله. طيب فإذا اقترضت منه، اقترضت من ذمي، ثم قلت هذا ذمي ماله حلال ولم توفه القرض، هل يجوز؟ هذا لا يجوز، بل ماله محترم ليس حلالا. وبهذا نعرف أن ما يتصوره بعض المغتربين في بلاد الكفار يظن أنه يجوز أنه يأخذ من محلاتهم ومن سياراتهم ومن أشياء تخصهم، ربما عقد عقدا، استأجر شقة مثلا ثم لما انتهت دراسته أو انتهى عمله سافر وترك بقية ما يلزمه، هذا يجوز؟ هذا لا يجوز، بل هذا لا يجوز من جهة أنه خلال بالعقد، ومن جهة أنه يشوه السمعة للمسلمين، وربما إذا أتى مسلم آخر يستأجر سيارة أو يستأجر شقة لم يؤجروه، يظنون هذا من طبع المسلمين وليس من طبعهم، لكنه من طبع الجهال المنتسبين للمسلمين، يظنون هذا يجوز. إذن لا يجوز لا قتله ولا أخذ ماله. قال: ويجب على الإمام حفظهم. قال: ومنع من يؤذيهم. ما شاء الله، ما أعظم الإسلام، لو عرفناه في الحقيقة لا ينقضي عجبنا من ديننا، فديننا ولله الحمد دين حفظ الحقوق. يجب على الإمام، إمام من؟ المسلمين، حفظهم، حفظ من؟ أهل الذمة، يعني يحفظ اليهود والنصارى وغيرهم أيضا ممن لهم عهد. كيف يحفظهم؟ يعني يمنع أن يعتدي عليهم أحد، يجعلهم في مكان آمن إلى غير ذلك. ومن آذاهم فإنه يمنعهم. قال: ومنع من يؤذيهم. حتى بالكلام، حتى بالكلام، لو كان إنسان يؤذي ذميا يسبه أو يلعنه أو يعيره ثم رفع أمره إلى إمام المسلمين، فإن إمام المسلمين يؤدب هذا الذي يؤذيهم. طيب هذا مسلم وهذا كافر، نقول ولو كان، هذه حقوق لا بد أن تحفظ لأصحابها. طيب، ثم ذكر المؤلف أشياء يعني أصبحت في الحقيقة الآن يعني نوعا من الدراسة النظرية، لكنها تذكرك بعزة المسلمين لما كانوا أهلا للعزة، ولما كانوا أهلا لغير العزة أهلا للذلة تخلفت هذه الأشياء. فالمسلمون إذا كانوا ملتزمين بدينهم فإنهم يعتزون به، ولكن لما تركوه ضاعت هذه العزة. استمع لهذه الأمور التي هي كناية أو تعبير عن عزة المسلمين أيام عزهم. قال: يمنعون من ركوب الخيل. من هؤلاء؟ أهل الذمة يمنعون من ركوب الخيل. وماذا يركبون شيخ سعد؟ منعناهم من الخيل على أقدامهم، ما في شيء ثاني؟ الخيل فقط منعناهم، بقيت أشياء ثانية. أين الحمير والبغال والإبل؟ هذه لا يمنعون منها. طيب الخيل، إذن ما الخاصية في الخيل؟ لماذا؟ أين الخيل مركب عز، الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، والخيل للجهاد، ركوبه يدل على أن الناس أعزة يجاهدون، فيمنعون من ركوب الخيل. طيب، قال: وحمل السلاح. حمل السلاح ليس اقتناء السلاح، لا معنى اقتني السلاح إذا أمن شره، لكن أن يحمله، يعني يتجول مثلا في أسواقنا أو ما أشبه ذلك ومعه السلاح من سيف أو غيره من السلاح الحديث، هذا يمنع منهم. كذلك يمنعون من إحداث الكنائس. ما هي الكنائس عبد الرحمن؟ ها؟ أماكن، أماكن عبادتهم، وهي اليهود للنصارى، للنصارى، فيمنعون من إحداثها. لو قالوا سوف نبني كنيسة نقول لا نمنعهم. وكذلك غير الكنائس من الديار وما يختص به اليهود أو النصارى أو كذلك غيرهم من المجوس، فيقال لا. فإذا قالوا أين نتعبد نقول تعبدوا في دوركم، أما أن تحدثوا كنائس فهذا لا. طيب، قال: ويمنعون من أحداث الكنائس. قال: ومن بناء من هدم منها. من بناء من هدم، إذ علم العبارة أنه إذا وجدت كنائس أنه لا بأس أن تبقى، لا بأس أن تبقى. إذا الممنوع أمران: إحداث كنائس جديدة، قالوا هذه الكنيسة ما تسعنا نريد أخرى أكبر منها، يقال لا هذه فقط لكم، فالكنائس الأولى السابقة تترك على ما هي عليه. ولهذا لما فتحت الشام وفتحت الفتوحات الإسلامية وجدوا أماكن النصارى فيها كنائس تركوها، لم يتعرضوا لها. طيب، بنا من هدم منها. من هدم يعني سقط وتهدم وأصبح لا يمكن أن يستفاد منه، قالوا نريد أن نبنيه من جديد، كان مثلا من الطين، كان من حجر، أرادوا أن يعيدوه بناء جديدا، فالجواب أنهم يمنعون من هذا، يمنعون. طيب، لو أرادوا ترميمه، ما الفرق يا مالك بين الترميم والبناء؟ تعديل وتجديد وتحسين ما خرب منه، فلا بأس بهذا، لكن أن يعيدوا البناء إذا انهدم فإن هذا يمنعون منه. لكن من باب الفائدة، يعني بناء من هدم منه ليس في إحداث، ولهذا القول الثاني في الموضوع أنهم لا مانع من بناء من هدم منه إن هدم فإعادة الشيء ليس كابتدائه. فلهذا الراجح في المسألة هذه أن بناء من هدم لا بأس به، وربما ينهدم يعني بسبب مطر، بسبب تصدع في جدرانه، فهذا ليس فيه إشكال أنه يعاد بناؤه. لكن لو قال نعيد بناؤه ونجعله من دورين ونجعله أوسع ونضيف إليه، فما تقول عبد العزيز؟ هذا لا يمنعون منه، يبنونه كما كان. قال ومن إظهار المنكر، يمنعون من إظهار المنكر أيا كان هذا المنكر، كما لو كان مثلا فيما يتعلق بالخمر يظهرون في السوق يبيعونه أو يشربونه، كذلك ما كان من المنكرات المتعلقة بالمعازف والاحتفالات التي يحتفلون بها يمنعون من إظهارها. طيب وإذا قاموها في بيوتهم وفي أماكنهم يسكت عنهم، يسكتون أو يسكت عنهم. قال ومن إظهار المنكر والعيد، العيد النصارى واليهود وغيرهم من الكفار لهم أعياد لا مانع أن يحتفلوا بها، لكن يمنعون من إظهارها. قال والصليب، يمنعون من إظهار الصليب. كيف يظهرونها شيخ ياسر؟ يعني ما مظاهر إظهار الصليب؟ يجعلون صلبان على بيوتهم. طيب ويلبسونها، ويلبسونها أو يلبسون لباسا قد رسم عليه الصليب، هذا يمنعون منه. فإذا علق صليبا وصار كل ما ذهب وجاء الناس يشاهدونهم، أو علقه على بيته أو وضعه في سيارته معلقا أو مصورا، كل هذا يمنعون من إظهاره. فإن قلت الصليب أمره هين، أظهره المسلمون، لبسه بعض الشباب المسلمين، لبسوه قلادة، فنقول ليس الأمر هينا، هذا منكر هذا. فإذا تردت حال بعض المسلمين ولبسوا الصليب فلا يعني هذا أن هذا يجوز ونمكن منه اليهود والنصارى أو النصارى، بل يمنع منه المسلم لا شك في ذلك، والذمي أيضا. وكثير من التساهلات لا تعني جوازها ولا حلها. قال وضرب الناقوس، ما هو الناقوس يا محمود؟ الناقوس جرس يعني؟ نعم. طيب كيف الناقوس؟ ما شكله؟ قالوا كالسطل المقلوب. السطل المقلوب، تعرفون السطل؟ السطل اللي يجمع فيها الماء والحليب، اقلبه وضع فيه شيئا يضرب جوانبه، هذا الناقوس. الناقوس هذا يمنعون من ضربه، من ضربه لأنه من شعائر دينهم فيمنعون منه. طبعا قد لا يكون هناك ناقوس يضرب، لكن قد يكون في بعض الأماكن صوت الناقوس يظهرون بالسماعات مثلا، هل يقرون؟ لا يقرون، سواء ضربوه ضربا مباشرا أو جعلوه يعني مسجلا. قال ومن الجهر بكتابهم، ما كتابهم؟ الإنجيل، التوراة، كتب أخرى يعتقدون أنها تخصهم، يمنعون من إظهارها. كيف يجهرون بكتابهم؟ يعني يقرؤونه. وين يقرؤونه؟ يقرؤونه مثلا في كنائسهم بصوت مسموع، بسماعات تخرج إلى الخارج، يمنعون من هذا. طيب قال ومن الأكل والشرب نهار رمضان، نعم هذا من أهم ما يكون، يعني الناس صائمون وهؤلاء جالسون يأكلون ويشربون، ما معنى هذا؟ معنى هذا اعتزازهم بدينهم، وربما يكون سببا لإرغام أو لإغاظة المسلمين، وربما جرأوا بعض ضعاف الإيمان فأكلوا معهم أو أكلوا وحدهم، فهذا على كل حال يمنعون. قال ومن شرب الخمر، مر معنا قبل قليل أنهم يقرون على الخمر، بمعنى أنه لا يقام عليهم الحد في الخمر، وهنا قال من شرب الخمر. بينهما فرق؟ بينهما فرق، يعني الممنوع هنا إظهار شرب الخمر. قال وأكل الخنزير أيضا يمنعون، ما يدرين أن هذا خنزير أو لحم ضأن، ما يدرين. نقول إذا درينا، إذا درينا فإننا نمنعهم من أكل لحم الخنزير. طيب هل لم نفسح لهم أن يفتحوا ملحمة لبيع لحم الخنزير؟ ايش تقول يا أحمد؟ هذا جزار يبيع لحم الخنزير وقد علق أكتاف الخنازير وأرجلها للغادي والرائح، نمكنه؟ لا، لا نمكنه، لأن هذا من إظهار شعائرهم. قال ويمنعون من قراءة القرآن. اي نعم، لأن القرآن كتاب مطهر. طيب وشراء المصحف يمنعون من هذا لأنهم لا يؤمنون عليه. كذلك كتب الفقه والحديث ومن تعالية البيئة، كتب الفقه والحديث، والسبب أنهم يمتهنونه. لكن فيما يظهر أن كتب الفقه والحديث أمرها سهل، لكن القرآن أو المصحف نعم. وكتب الفقه ربما يشترونها ويقرؤونها من باب الاطلاع والثقافة، فأمرها سهل. قال ومن تعالية البناء على المسلمين. الله المستعان. تعالية البناء يعني إذا أراد أن يقيم مسكنا له نقول انتبه، لا يعلو بنيانك بنيان المسلمين. إذا كان المسلمون يبنون مساكنهم من دورين فإننا لا نسمح له أن يبني من ثلاثة، لأن هذا تعليا. قال ويلزمهم التميز عنا بلبسهم. يلزمهم التميز يعني لابد أن يكون لباسه مميزا، والتميز هذا قد يكون بلونه. نقول أنتم لباسكم الأصفر والأخضر مثلا، كذلك يتميزون بشكله، يعني لا نأذن لهم أن يلبسوا كثيابنا هذه، بحيث إذا رأيت الواحد منهم لا تدري هل هو مسلم أو كافر. وفي أخبار عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كان يلزمهم بما يسمى بالزنار. الزنار، والزنار أشبه ما يكون بالرباط الذي يربطونه، بحيث إذا رأى الإنسان هذا الرباط عرف أنه من أهل الذمة. طيب هذا هو الأصل، أنه يميزون عما يلبسهم، عما يلبسونه. طيب إن قالوا نحن تميزنا بلباسنا، لكن أنتم الآن جئتم ولبستم مثلنا، نحن نهرب منكم وأنتم تلحقوننا، فنقول الشكوى إلى الله، هذا من ضعفنا وقلة غيرتنا، وإلا الأصل أنكم تتميزون عنا. قال ويكره لنا التشبه، ويكره لنا التشبه بهم. بأي شيء؟ بكل شيء، سواء باللباس كما سلف، أو بالمركوب، أو بالبيوت، أو بالأثاث، فإن المؤلف يقول يكره. وهذا الذي قاله المؤلف في الواقع فيه نظر، ولهذا علق عندكم أن الصواب أنه يحرم، يحرم التشبه ليس يكره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من تشبه بقوم فهو منهم. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن أقل أحوال الحديث التحريم، التحريم. وكيف نقول يجوز أن تتشبه مع هذا الحديث؟ قال فهو منهم، إذن سوف يأخذ حكمهم، فهو خطر عليه في دينه. طيب فإذا قال إنه يتشبه من غير نية كما يقول بعض الناس، يلبس لباسهم ويشتري مقتنياتهم، يقول ما قصدت التشبه، فماذا تقول له؟ نقول يكفينا من التشبه الظاهر، الظاهر، بحيث من رآك قال هذا يشبه النصارى، هذا اللباس يشبه مثلا الباباوات النصانية، يشبه القساوسة، يشبه مثلا عباد اليهود، فيكفينا الظاهر. والعلماء ذكروا أن التشبه لا تشترط فيه النية، قيد هذه، التشبه لا تشترط فيه النية، فمتى وقع التشبه يقال حرام عليك، فإذا كان فيه نية فهو حرام وأيضا ويأثم، حرام ويأثم. فإذا التشبه ليس من شرطه النية كما تبين. قال: ويحرم القيام لهم وتصدير في المجالس. القيام لهم متى؟ إذا دخلوا أو لاستقبالهم. قال: وتصديرهم في المجالس، يعني لا تجلسهم في صدر المجلس. قال: وبداءتهم بالسلام، لا تقول لهم السلام ابتداء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، لا تبدأوهم. والحديث كما ترى نص في السلام، لأن السلام تحية أهل الإسلام، فلا تبدأهم بها. هل يقاس عليها غيرها؟ يعني مرحبا، أو كما قال المؤلف صباح الخير مساء الخير. المؤلف يرى أنه يقاس عليها. قال: وبكيف أصبحت وأمسيت، وكيف أنت أو حالك، كل هذه لا تجوز. فجعل المؤلف الكلام ممنوعا بالسلام وما يقاس عليه. إذن على كلام المؤلف، إذا قابلت اليهود والنصارى والنصاني ماذا تقول له؟ ها؟ لا تسلم ولا تصبح ولا تمسي، ابدأ بشغلك مباشرة، ادخل عليه: وين هذا؟ وش سويت بهذا؟ هذا مقتضى كلام المؤلف. لكن يبدو والله أعلم أن نكتفي بالسلام، لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. وأما صباح الخير، وأما كيف حالك، كيف أنت، فهذه لا إشكال فيها. أو مرحبا مثلا بفلان أو بأبي فلان، هذه لا بأس بها. والنهي خاص بالسلام، لأن السلام عبادة يختص بها المسلمون، فلا يقاس عليها غيره. قال: وتحرم تهنئتهم، تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم. تهنئتهم بأي شيء؟ بالعيد، بالعيد نعم، يعني بأعيادهم. لا تهنهم بأعيادهم، لأن تهنئتهم بأعيادهم معنى هذا أنك تقرهم على عيدهم. فإذا هنأت النصارى بعيد الكريسمس، فعيد الكريسمس معناه أنك تعتقد أو تقول لهم إن المسيح يعني ابن الله على كلامكم، أو أن المسيح مصلوب. فتهنئتهم بأعيادهم يتضمن الاعتراف بعقائدهم، ولهذا شدد العلماء على تهنئتهم بأعيادهم وأنه لا يجوز. وابن القيم رحمه الله في كتابه النفيس أحكام أهل الذمة ذكر كلاما شديدا في تهنئتهم بأعيادهم، وأنه أشد من تهنئتهم بالسجود للصليب أو ما أشبه ذلك، بل قال مثله، مثل السجود للصليب، لأنه في الواقع تهنئة بشعائر كفرية. طيب، تهنئة بغير الأعياد، بفوز مثلا، بتجارة ربحت، بمولود، يجوز؟ يجوز. رزق مولودا تقول: مبارك هذا الولد، جعله الله يعني حربا للنصارى والكفار، لا بأس أن تهنئوا بمثل هذا، لأن هذا يعني أمور عادية. طيب، تعزيتهم، لو مات له قريب هل تعزيه؟ نعم تعزيه وتواسيه، لكن هل تدعو للميت؟ ها؟ أبدا ما تدعو له، لو كان الميت مسلما تدعو للميت، يعني مات أبوه وأبوه مسلم وهو نصراني أو يهودي، تقول له: رحم الله والدك وجعله في الجنة، لا بأس لأنه مسلم. أما إذا كان أبوه كافرا فإنك لا تدعو لأبيه ولا تدعو له أيضا هو إذا كان مسلما إذا كان كافرا. إذن بماذا تعزي؟ ماذا تقول؟ ها؟ أصبر. يقول لماذا أصبر؟ تقول الأجر ما في أجر. نقول أصبر لأن هذه الدنيا مثلا مبنية على كدر، ومات يعني غيرك وسوف تموت أنت نستريح من شرك، وأمثال هذا العزاء الذي يعني يقال. لا الأخير هذه بس فقط للتنشيط لا تقال، لكن الحث على الصبر يعني مبدأ يعني كما يقال إنساني هذا، يعني حتى غير المسلمين يوصي بعضهم بعضا بالصبر. ألم يقل المشركون ألم يوصي المشركون بعضهم بعضا بالصبر وانطلقوا أن امشوا واصبروا على آلهتكم؟ فالصبر يتواصى بالكفار. طيب قال وعيادتهم ما حكمها؟ المؤلف كل هذه ما يرى أنها تجوز، التانية والتعزي كلها ما تجوز، لكن قلنا أن الصحيح أن التعزية تجوز لا نهي عنها. كذلك عيادتهم غريب، المؤلف قال تحرم مع أن النبي عليه الصلاة والسلام زار اليهودي ودعاه الإسلام، فالصواب أن عيادتهم وأن تعزيتهم وأن تهنياتهم بغير أعيادهم لا إشكال فيهم. قال ومن سلم على ذمي ثم علمه، ثم علمه، علم ماذا؟ علم أنه ذمي، يعني سلم عليه بالغلط غلط فسلم عليه. قال ثم علمه، يعني رأى الصليب معلقا على صدره أو علم بأي طريق. قال قال سنة قوله رد علي سلامي، رد علي. وهذه يذكرونها عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه سلم على نصراني، فلما علم أنه نصراني قال رد علي سلامي. كيف يرد عليه السلام؟ كيف يرد عليه؟ يقول السلام عليك، يعني قل للنصراني قل لي السلام عليك رد علي. على كل حال يبدو أن هذا فيه نظر، وما فعله ابن عمر رضي الله تعالى عنه هذا من باب يعني ورعه، وحتى ينبه من معه أن الإسلام لا يبذل للكفار. لكن من سلم على ذمي ثم علمه يقال لا شيء عليك لأنك لم تتقص المخالفة. قال وإن سلم الذمي لزمه رده، فيقال عليكم وعليكم. إذا سلم اليهودي أو النصراني أو غيرهم من أهل الذمة يقول وعليكم، كما كان يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا إذا خشي أن يقول السلام عليكم وهو يقصدها السام كما هو سبب الحديث، فإذا علم أنه ما قال السام قال السلام فإنه لا حرج أن يقول وعليكم السلام، أن يرد عليه بنظير ما قال لعموم فحيوا بأحسن منها وردوها. قال وإن شمت كافر مسلما أجابه، شمت كافر ماذا قال له؟ يرحمك الله. أجابه ماذا يقول؟ يهديك الله، لأن الدعاء للكافر بالهداية لا إشكال فيه. طيب وهل يشمته إذا عطس الكافر يدعو له بيرحمك الله؟ هذا لا. قال وتكره مصافحته، مصافحته مكروهة. قال لأننا لا نأمن نجاسته، فأهل الذمة قد لا يتورعون من نجاسة في استنجائهم، وقد لا يتورعون من نجاسة في أكلهم، ربما أكل نجاسة أو خنزيرا أو ما أشبه ذلك، فلهذا تكره مصافحتهم. لكن لو صافح يجوز لأن الحكم بالكراهة فقط. طيب انتهى ما أردنا في هذه الليلة، وبقي معنا الفصل القصير هذا، نجعله غدا إن شاء الله مع ما تركناه فيما سبق من كتاب الحج.